بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وصحبه أجمعين. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. سبق ثلاثة مسائل، وقال هنا الرابعة، هي مسألة الرابعة. نعم. قال أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. نعم. قال أن دينهم مبني على أصول منها التقليد، مما بني عليه دينهم الجهل، ومما بني عليها أيضا الكبر. ويذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة مما بني عليه هو التقليد، أي تقليد الآباء في دياناتهم وهم على باطل. وتقليد من سبق لا يخلو، إما في الشر وهذا مذموم، وهو من أمور الجاهلية، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. في الآية الأخرى قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والنفس تتشرف إلى اتباع الآباء لأنهم أكبر سنا وأقدم، لذلك بين القرآن العظيم بأن هناك اتباع للآباء مشروع ومحمود، وهو اتباعهم في الخير، وهو القسم الثاني، كما قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال سبحانه عن اتباع الأسلاف في الخير: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك لما جادل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما نحن عليه هي طريقة الآباء، أتى القرآن بما في نفوسهم مما يحبونه، فقال: لكم أب وتحبونه اتبعوه. لذلك قال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. فالتقليد المذموم هو ما كان على في الباطل، وهو من مسائل الجاهلية. نعم. فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. نعم. هو وإذا قيل لهم جميعا اتبعوا ما أنزل الله قال نتبع ما ألفين عليه آباءنا قال بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لكن الله قال: أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فتتبعهم حتى على الضلالة. نعم. كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فساق المصنف هذه الآية لبيان أن جميع الأمم تحتج باتباع الآباء في الباطل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، هي جميع الرسل، إلا قال مترفوها، أي أهل الترف والمال والجاه، إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك قال المصنف: هي شبهة جاهلية لجميع الملل. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، يقولون ذلك صراحة كما قال المترفون هذا القول، كذلك يقول العامة هذا القول: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي أن جميع فئات المجتمع تحتج بالتقليد بالباطل، المترفون منهم والفقراء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم، فتتبعونهم أيضا. نعم. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذه آية عظيمة، أصل في أن الإنسان لا يعير عقله لغيره، بل هو بنفسه يتفكر ويتدبر ويتعقل. لذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم إنما أعظكم بواحدة، أي أدعوكم إلى أمر واحد، وهو ترك التقليد والرجوع إلى العقل والتدبر. أن تقوموا لله يعني قوموا متجردين لله، لا لعصبية ولا لإهواء. مثنى وفرادى يعني يقوم اثنين مع اثنين يتدبرون في الموضوع، هل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الله وحده حق أم باطل، لأن الآخر قد يعين على الحق. وفرادى أي أيضا أنت تتدبر بنفسك، هل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق أم مجنون. لذلك قال الله: ما بصاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من جنة، يعني ليس بمجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن أعظم ما يدعو إلى اتباع هذا الحق مما يجده كل امرئ في نفسه الراحة والطمأنينة في العبادة والهم وضيق الصدر في المعصية. لذلك قال الله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكل امرئ يرى إذا تلا كتاب الله أو وهو في الحج أو حول بيت الله أو في مسجد رسول الله يصلي يجد انشراح صدر. هذا من التفكر في النفس مما يدل عن هذا الدين هو الدين الحق. وكذا العكس، المرء إذا فعل معصية يعلم أنه على الخطأ، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولث ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع على الناس. فمثلا والعياذ بالله، لو أن رجلا ضرب أمه سيجد حسرة في قلبه، فدل على أن المعصية تؤثر في القلب. هذا من التفكر في أن الطاعات على الدين الحق هي سبب السعادة، لذا نتمسك بها، وأن المعاصي هي سبب الشقاء فنبتعد عنها. نعم، ذلك الله قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. نعم. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني لا تتبعوا، يعني لا تقلدوا، وإنما اتبع ما أنزل إليكم ربكم. هذا لو جادلك شخص وقال لك: لن أتبع أحدا من الآباء لا في حق ولا في باطل، نأتي له بهذه الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم. وإذا قال شخص: أريد أن أتبع أحد من الآباء حتى أعرف أنني على دين حق، نقول: اتبع إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم. الخامسة، نعم، المسألة الخامسة من مسائل الجاهلية، نعم، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر. نعم، يعني عندهم ضابط الحق هم أتباع الناس إليه، سواء كان الحق أو باطل، فإذا كان أكثر الناس على الباطل قالوا هذا هو الحق، والكثرة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، المراد بالكثرة الكثرة المطلقة في الأرض وليست الكثرة في مجتمع من المجتمعات، لأن الدين نزل على جميع أهل الأرض، وعلى هذا الحد فغالب الناس على الضلال، كما قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وقليل عبادي الشكور. وفي حديث المحشر يقول عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، قال يا رب ما بعث النار، قال من كل 1999. هذا كثرة، فالله أخبر بأن أكثر أهل الضلال بأن أهل الضلال كثر. والأمر الثاني، أهل الحق هم القلة على الضابط الأول، يعني ممن هم على وجه الأرض، ولا ينظر إلى بلد دون بلد، فلا نقول مثلا المدينة النبوية كثر، المدينة النبوية مسلمون إذن هم على ضلال، لا، وإنما ننظر على الأرض جميعا، لأن الدين أتى لأهل الأرض جميعا، وأكثر أهل الحق هم قلة، وأهل الحق هم قلة لعدة أدلة، منها مفهوم الآيات السابقة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني وأقل الناس يؤمنون، ومنها أيضا قول النبي عليه السلام يأتي الرجل يوم القيامة والنبي وليس معه أحد، والنبي معه الرجل والرجلان والرهط والرهيط، تدل على أن أهل الحق قلة، ذلك قال سبحانه عن نوح وما آمن معه إلا قليل، مع مكثه فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. والله عز وجل ذكر يعني أن القلة لا تضر في اتباع الحق، لذلك ذكر الله عز وجل عن إبراهيم بأنه أمة وهو وحده، قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة، لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أنت أمة وإن كنت وحدك. وإذا كثر الخير في محلة فهذا أمر عظيم، لكن قد يكون في خارج هذه المحلة على وجه الأرض قلة، يعني إذا رأيت في بلد كثرة فافرح، ليست هذه هي الكثرة المذمومة، وإنما الكثرة المذمومة على العموم في الأرض جميعا، وهذا الضابط في جميع أحكام الدين، مثل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يشرب الخمر ويكثر الزنا، وليس المرض في نفس البلدة وإنما لو بلدان أخرى، وهكذا. ويحتجون به على صحة الشيء، يعني يحتجون بالكثرة صحة الشيء، وهذا غير صحيح، فلا ينظر للعدد أبدا. نعم. ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. نعم، يعني يقولون من لكونهم قلة فدل على بطلان حقهم، نقول غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني أهله قلة وهو اضطهاد. نعم. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم، مثل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هذه كثرة مقارنة بعدد المسلمين في الغزوات السابقة، فهي كثرة مذمومة بسبب أنهم أعجبوا بها ولم يتوكل على الله حق توكل. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لكن لو كان فيه كثرة مثل في غزوة الفتح، مثل فتح مكة كثرة لكن ليس فيه إعجاب النفس، فهو أمر مشكور. لذلك قال الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فهنا كثرة محمودة، ليس فيها إعجاب وليس فيها باطل، وهذه الكثرة من ناحية بلدة فليست كثرة مضمومة. نعم. السادسة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهم قلة. فدل على أن المقياس في صحة الدين ليست في الأتباع وإنما في المستمسك، فإذا كان أصل تمسك الكتاب والسنة فهو على الحق سواء كان أتباع قلة أم كثر. لذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. السادسة. نعم، المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين. الاحتجاج بالمتقدمين، المسألة التي قبل السابقة، الاحتجاج بالآباء. هنا الاحتجاج بمن سبقك من غير الآباء، مثل لو تقول الشخص: دع عنك عبادة القبور، فيقول: أهل القرية جميعا يعبدون من قبل هذه القبور، فيقول إنها صحيحة بسبب من سلفنا يفعلون ذلك، وهذه من أمور الجاهلية. نعم. كقوله: فما بال القرون الأولى، لما دعا موسى عليه السلام فرعون إلى عبادة الله وحده، فقال فرعون لموسى: لو كنت أنت على الحق فلماذا من سبقنا من القرون السالفة على الباطل؟ فاحتج بمن سلف. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتابه، يعني الله عز وجل يحاسبه، لا يضل ربي ولا ينسى. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني ما جئت بهما الحق آباؤنا من سلفنا لم يكونوا عليه. وقريش كذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في الملة التي سبقتنا، إن هذا إلا اختلاق شيء أتيت به. فمما يحتجون به أفعال السابقين، وهذا غير صحيح، وإنما نحتج بأفعال السابقين الصالحة مثل أعمال الرسل. كما قال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. نعم. الأولى في الأفعال، وهنا يحتجون بمن سبقهم بالقوة وبفهم العقول، فهم يقولون من قبلنا أشد قوة، لو كان على باطل لكانوا ضعفاء، لذلك الله رد عليهم بقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ويحتجون أيضا بالأموال، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يعني المقياس ليس في القوة ولا بفهوم من قبلنا في الحق والباطل، وإنما الميزان اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكنا من قبلكم فيما إن مكناكم فيه. وقوة من سلف من قريش لا تساوي قوة قريش شيئا، قال سبحانه وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم، يعني ما أعطيتم من قوة من مال ما يساوي معشار ما أعطينا من سبقكم. قوم عاد أقوياء حتى نحسوا الصخور من قوتهم، ومع ذلك ما لم تنفعهم قوتهم. وكذلك قارون بالمال العظيم وفرعون بالسلطان والجاه الكبير ما نفعهم، وإنما الذي ينفع هو أن تتبع من كان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم. هنا بالفهم وكانوا من قبل، يعني اليهود كانوا يهددون المشركين فيقولون سيخرج نبي ويبعث فينا وإن بعث فينا قتلناكم، وكانوا يستفتحون من قبل يعني يتوعدونهم بالنصر عليهم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل كفروا به، ذلك قالوا وكانوا قالوا استفعال كان كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا بأن هذا هو الرسول ولم يبعث فيهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهنا كانوا يستدلون بأفهام من قبلهم بأن منا رسل وليس منكم رسل، فلما أتى منهم الرسول ألغى حجتهم. نعم. وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، مثلما أن الأب يعرف أن هذا ابنه زيدا، أن هذا ابنه زيد وهذا ابن خالد وهذا ابن صالح ما يشك فيهم، كذلك هم لا يشكون بأن هذا النبي بأن محمدا هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يجحدونه، ذلك قال الله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هو نبي. وهكذا الكفار إلى اليوم يعلمون أن دين الإسلام هو الحق، قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يقينا بأن هذا الدين هو الحق، بل أخبر الله بأن المشركين يتمنون أنهم يدخلون في الإسلام لكن ما يستطيعون، محرومون من الهداية. قال سبحانه: ربما يود الذين كفروا، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون. لماذا؟ لعلمهم بأن هذا الدين هو الدين الحق. فإذا قيل ما دام أنهم يعرفون أن هذا الدين هو الدين الحق فلماذا يقاتلون أهله كما قال سبحانه، يقاتلون أهله؟ والجواب كما قال سبحانه: وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني يقاتلون أهله باب الظلم حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبينهم الحق، وعلوا استكبارا لا يريدون أهل الإسلام يرتفعوا على أهل الضلالة. الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. مما عليه أهل الجاهلية يقولون أن يزعمون أن أهل الحق أن الحق لا يتبعه إلا الأقوياء، وإذا اتبعه الضعفاء دل على بطلانه. لأن أهل الباطل أهل احتقار لغيرهم. قال سبحانه: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فيهم كبر، ذلك الله قال إنه لا يحب المستكبرين. فلا يريدون من كان منهم من أهل العلو أن يتبع ملته من هو من أهل الدنو، لذلك قال قوم نوح لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. فلو كنت على الحق لم يتبعك إلا أمثالنا من أهل العلو. وسارت هذه الخصلة الجاهلية إلى المشركين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالس بلالا ولا سلمان، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليكم حسابهم شيء وهم حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال بعض أهل العلم: فدل على أن الصالح باحتقار الآخرين يكون ظالما، فقال الله: فتكون من الظالم بسبب احتقارك لأهل الاستقامة من الضعفاء والفقراء. وأكثر أتباع الرسل هم الضعفاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فأكثر أهل الجنة هم الضعفاء. فيجب على المسلم أن يتواضع لكل مسلم، إن كان وضيعا يتواضع معه ويبجله ويعظمه، وإن كان وجيها أعطاه منزلته. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فكان يركب الحمار ويردف خلفه العبد كأسامة بن زيد رضي الله عنه، وتأخذ الجارية بيده في الطرقات، وأيضا كان يستقبل الوفود عليه الصلاة والسلام. ذلك قالت عائشة: أنزل الناس منازلهم، فلا يحتقر الوضيع ولا يهبط في العالي، بينما كل تعطى منزلته. نعم. كقولي وليحذر المرء من إذاء الضعفاء من الفقراء أو المرضى أو المكروبين، لأن الله عز وجل جعل النص بسببهم في صحيح البخاري، في صحيح البخاري: هل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم. قال ابن القيم: الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الثامنة: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني ما الآية؟ يعني قوم نوح قالوا ذلك: ما نراك اتبعك الأرذلون. ومشركوا قريش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء يعني ضعفاء من الله عليهم يعني بالهداية من بيننا؟ فقال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين فيعطيه الهداية، فالجاحد لا تعطى له الهداية. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بل رسوله. قال: كل عتل جواض مستكبر. فرد الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني يعطي الهداية حتى للضعفاء، أي ليس الميزان في اتباع الحق أن يتبعه أهل المال والجاه، بل الحق يتبعه حتى الضعفاء. لذلك قال هرقل لأبي سفيان لما أتى إليه في الشام، قال: من أتباعه؟ يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر أتباعه؟ قال: الضعفاء. قال: هكذا الرسل. نعم. التاسعة: والله عز وجل ذم أهل الترف كثيرا في كتاب الله، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فاستحقوا النار. وقال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. نعم. التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. لذلك لو قال شخص: هل نفرح بتوبة كافر مثلا أو فاسق إذا دخل هذا الدين؟ نقول: يدخل هذا الدين الجميع، وقد يكون هذا الطائف أفضل من ذاك. نعم. التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. يعني أهل الجهلية من معتقدهم أنهم لا يقتدون بالصالحين سواء من الأنبياء أو بأتباعهم، وإنما قدوتهم أهل الفسق والضلال، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم وأحبارهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاتخذوا علماء السوء وعباد الضلالة ميزانا لهم. نعم. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأخبر الله عز وجل بأن من تتبعونهم بأنهم موصوفون بصفتين: الصفة الأولى يأكلون أموالكم بالباطل، والصفة الثانية يصدونكم عن سبيل الله عن الحق. فلا تتبعوا أهل الضلالة العلماء والعباد، وإنما اتبعوا العلماء الربانيين أو الصالحين في عباداتهم والاقتداء بهم ممن كان على نهج الكتاب والسنة. وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. كيف تتبعون من كانوا ضلالا ويضلون؟ قد ضلوا من قبل، ضلوا أنفسهم وأضلوا كثيرا، دعوا غيرهم إلى الضلالة وضلوا عن سواء السبيل، صدوا الناس عن دين الحق. العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. فقالوا إن من كان ليس ذا مكان في الدنيا وجاه فيدل عنه على الباطل، وهذه قريبة من مسألة سبقت، وإنما سبقت الأولى في الضعفاء في المال، وهنا في التعلم في العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فقد يكون راعي الغنم أصح توحيدا ممن هو في بلد بعيد على الشرك، فراعي الغنم أصح توحيدا ممن هو بعيد على الشرك وهو متعلم. فدل المقياس ليس في الشهادات وإنما في الهداية التي يقذفها الله في القلب، كقولهم بادي الرأي الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم. يعني لو قال شخص كيف تبع الدين، وهذا حارس عمارة وهذا مزارع وهذا لا يقرأ ولا يكتب وأنا عندي شهادات عالية، نقول هذا المسائل الجاهلية، لذلك قال قوم نوح بادي الرأي، يعني رأيهم فيه ضعيف، ليسوا من ذوي الأفهام الواسعة، وما يعلمون أن الله عز وجل قد يقذف الإيمان في عجوز سوداء أعجمية، ويقذف الضلالة في قلب قرشي وجيه وضيء الوجه كأبي لهب. ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولهذا قال سبحانه أليس الله بيعلم بالشاكرين، وقال سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته أيضا، والله أعلم حيث يجعل الصلاح في القلوب. ذلك قالت الرسل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني بالرسالة والهداية. نعم. كقولهم بادي الرأي. الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد. نعم، الاستدلال بالقياس الفاسد، وقصدهم من ذلك عدم اتباع الحق، ولهم في ذلك أوجه عدة، مثل استدلالهم بأن القرآن بأن التوراة والإنجيل الآن محرفة أفضل من القرآن، هذا استدلال باطل، كيف يقاس النور بكتاب محرف؟ من الاستدلال أيضا قالوا الرسل أنتم بشر ونحن بشر، فقاتلهم الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم صحيح، ولكن الله يمنع من يشاء من عباده. القياس هنا باطل، أعطينا رسالة وأنتم لا. ومن القياس أيضا أن يقول مثلا لأهل الإسلام أنتم رعاة وقلة في الأفهام ونحن عندنا صناعات، فلو كان الحق حق فلو كان الحق حقا لكان عندنا. نعم، كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا قياس باطل. نعم، أنا بشر وأنت بشر، لكن رسالة يأتي وحي من السماء وأنت ما يأتيك وحي من السماء. نعم. الثانية عشرة، إنكار القياس الصحيح. نعم، إنكار القياس الصحيح، هذا عكس السابق. إذا أتاهم قياس صحيح قالوا خطأ، إذا قلنا لهم القرآن حق أنزله الله عز وجل وأخبر الله بأنه حفظه قالوا كذلك التوراة نزلت لكن ما تحتاج حفظ، نقول هذا فأنكروا القياس الصحيح. نعم. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. عدم فهم الجامع يعني العلة، هذا بشر وهذا بشر صحيح، والفارق هذا تهنبوة وهذا كتاب وهذا كتاب صحيح لكن هذا محرف وهذا باطل. وقوم في صحراء صحيح وأنتم أهل صناعات صحيح، لكن الفارق هذا مهتدي وهذا غير مهتدي، فهم لم يميزوا بين هذا وبين هذا، فهم بشر وغيرهم بشر. الثالثة عشرة، الغلو في العلماء والصالحين. نعم، وهذا من خصال الجاهلين، الغلو في العلماء والصالحين، وهو من أسباب الشرك بالله عز وجل، وله عدة وسائل. الوسيلة الأولى الغلو في الصالحين من الأموات، وهذا سبب من أسباب الشرك. الأمر الثاني الغلو في الصالح الحي، وهذا أيضا من أسباب الضلال، فقد يترك المرء ما علم أنه حق لكون ذلك الصالح والعالم لم يفعله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو إنما هلك من كان قبلكم. والغلو إما أن يكون بالقول أو بالفعل، بالقول كإظهار الألقاب التي فيها غلو للعالم أو الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له، لذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قل بقولكم أو بأبقولكم، يعني لا تزيدوا في الكلام ولا تقلوا فيه، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. وقد يكون غلو في الأفعال مثل التمسح بالأحياء أو بقبور الصالحين والعلماء وغير ذلك. وهذا فيه تفصيل. أما الأموات فلا يجوز التمسح بقبورهم ولا بتربتهم وغير ذلك، والأحياء لا يخلو، لمن يكون الحي نبيا أو غير نبي، كان نبي يجوز التبرك بما يخرج من جسده المباح، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة. فالنبي عليه السلام كان يؤتى إليه بالطفل ويحنكه بالتمر، يمضغ التمر ثم يعطيها الطفل، هذا مشروع طلبا لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحلق ويتسابقون إلى شعره والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. وفي صحيح مسلم ومسلم زارها النبي صلى الله عليه وسلم فنام على نطع لها، يعني جلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا كان كثير العرق، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذا العرق قالت فوضعته في قارورة لنا، وضعت معها طيب، قالت فكنا نستشفي به. إذن العرق شعر ريق، هذه أمور مباحة. الأمور المحرمة كالبول والغائط والدم هذا لا يجوز التبرك بها، وهذه جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك بما خرج من جسده. وإذا بقيت بعد وفاته يجوز كذلك، لكن لم يبقى شيء من ذلك الآن فعليه لا يجوز أن يتبرك بشيء مما يزعم أنه شعره أو رداؤه أو عمامته ونحو ذلك لعدم الصحة في ذلك. وأما التمسح بالصالحين أو الأنبياء فلا يجوز، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتمسح بجسده، وإنما بما يخرج من جسده. ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، لأنه يؤدي للشرك، سواء الغلو في الأقوال أو الغلو في الأفعال. ذلك قال الله عز وجل داما من قبلنا من الأمم، بل قبلنا أيضا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني يا أمة محمد أيضا لا تغلوا في دينكم. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لذلك ترى من هو على غير ملة الإسلام عندهم غلو كثير في علمائهم وصالحهم، وهذا من خصال الجاهلية التي حذر منها الله عز وجل وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يقبل قدميه أو يتمسح به، بل قد يعطيه شيء من ماله طاعة كالخمس وغير ذلك. الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما آتاهم الله. الحمد لله والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.